بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي التفكير الناقد للجيل الصاعد، التفكير الناقد للجيل الصاعد، الذي ألفه الشيخ أحمد بن يوسف السيد، ويقرأه عليكم محمد ريان. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بينت في كتابي سابغات وإلى الجيل الصاعد أهمية تقوية التفكير الناقد لدى الجيل الذي يواجه كما هائلا من الأفكار مما لا قبل لهم به، وذكرت أن كثيرا من الشبهات والإشكالات التي أضرت بأعداد غير قليلة من الشباب يمكن الوقاية منها بالتفكير السليم المبني على قواعد نقدية متقنة. ثم جربت عمليا تدريس التفكير الناقد للشباب من الأعمار 12 إلى 16، فازدادت عندي القناعة بأهمية الموضوع لهذه الفئات العمرية، وتعجبت من قدرتهم على التفعيل العملي لقواعد التفكير الناقد في حياتهم. ولعل من أسباب ذلك أنه قد تم الاقتراب أثناء تدريس المادة من الجانب العملي الذي يحتاج إليه في الواقع الشبابي، مع صناعة قالب منهجي لتوجيه قواعد التفكير الناقد إلى محلها الصحيح، بحيث تكون سببا لليقين لا طريقا إلى الشك والاضطراب المعرفي. والملاحظ بعكس ذلك في كثير من كتب التفكير الاستغراق في الجانب النظري البعيد عن الواقع، أو الإتيان بأمثلة عملية ولكنها تكون بعيدة عن المنهجية أو عن إمكان التفعيل في الواقع الشبابي المحتاج للوقاية من الأفكار الخاطئة. وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول والبركة، والحمد لله أولا وآخرا. وفي هذا الكتاب حرصت على الجواب عن عدد من الأسئلة المهمة، منها ما يلي: ما أبرز المغالطات والأخطاء المنتشرة في الأفكار المشككة للمسلم في هويته ودينه؟ وكيف نتأكد من صحة الأفكار التي تعترضنا في شبكات التواصل وشاشات الإعلام؟ وهل هناك قواعد عملية يمكنني بها التأكد من أن الفكرة خاطئة أو تحتوي على أغلاط؟ وهل يمكنني تحديد هذه الأغلاط والوصول إلى مكامن الخطأ بدقة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب الشرح بطريقة متسلسلة عبر قواعد نظرية مصحوبة بأمثلة تطبيقية، وهذا ما سأسير عليه بإذن الله تعالى. وقد سبق أن كتبت في هذا المجال كتابا بعنوان أصول الخطأ في الشبهات، وهو مختلف عن هذا الكتاب وإن كان بينهما اشتراك في بعض القواعد والأمثلة، بيد أن هذا الكتاب أسهل صياغة وتسلسلا وأقرب من ناحية إمكان التطبيق العملي، وذاك أعمق موضوعا وأعلى لغة وأكثر أبوابا. وأحيانا يكون هناك اشتراك في العناوين، ولكن باختلاف في المضامين، وفي الجملة فإن أحدهما لا يغني عن الآخر. أحمد بن يوسف السيد. أهمية التفكير الناقد. أهمية التفكير الناقد. إذا تأملنا في كتاب الله عز وجل فإننا نجد فيه الحث على التفكر والتأمل والنظر والاعتبار، بمثل قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ونجد فيه أيضا إبطال أقوال المشركين والمشككين وكشف مغالطاتهم، بمثل قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ونجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى يقظة المؤمن وفطنته، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، أخرجه البخاري ومسلم. كما أننا نجد في سير أئمة المسلمين وعلمائهم تطبيقا عمليا لهذه المستندات الشرعية، وذلك بردهم على أهل الباطل

فما الموقف من هذا الكلام؟ علينا أولا أن نبحث فيما إذا كان هذا الكلام مصحوبا بدليل أم أنه ادعاء لم يذكر صاحبه عليه دليلا، فإذا كان مبنيا على دليل ناقشنا هذا الدليل، وإذا كان عاريا من الدليل فلا حاجة للنقاش في تفاصيله ولا حاجة لبيان خطأه، بل هو مردود لأنه كلام لا قيمة له، فهو مجرد ادعاء. ولو كان الكلام يقبل بمجرد التلفظ به لكان بإمكاننا الرد على أي فكرة بأن نتلفظ بما يضادها دون دليل أيضا. فعلى الفكرة السابقة يمكننا أن نرد بما يلي: ليس من المهم معرفة الأبراج لأنها لا علاقة لها بشخصياتنا. وهكذا من يقول الإسلام دين وحشي ثم لا يأتي بأدلة تدعم مقولته هذا، يمكننا أن نقول له: لا، الإسلام ليس دينا وحشيا. وإن قال: الله غير موجود، فيمكننا أن نقول له أيضا: الله موجود. وهكذا لا يصبح أي من القولين أدعى للقبول من الآخر. إذن السؤال الأول الذي يجب أن نطرحه عند مناقشة أي فكرة هو: أين الدليل على ما تقول؟ هات دليلك كي أناقشك. القاعدة الثانية: تحليل الفكرة المنتقدة إلى ثلاثة أجزاء: دليل، استدلال، نتيجة، ثم توجيه الأسئلة النقدية لكل قسم. كثيرا ما تلتبس علينا الأفكار الخاطئة بالأفكار الصحيحة لأننا لا ننجح في تصور مكونات الفكرة وأجزائها، خاصة إذا كان صاحبها من الذين يتعمدون خلط الصواب بالخطأ ولبس الحق بالباطل، فتجد أحدنا لا يتنبه للتفريق بين دليل الفكرة وبين الاستدلال به، ولا يفرق بين النتيجة اللازمة من الدليل وبين النتيجة غير اللازمة، وسأبين هذه الأمور بطريقة مسهلة إن شاء الله. إن من أهم الخطوات في عملية التفكير الناقد تحليل الفكرة المراد نقدها وتفكيكها وفرز محتوياتها إلى ثلاثة أقسام: دليل، استدلال، نتيجة، حتى يسهل علينا التعامل مع كل قسم على حدة، وتصور النقص الذي يحتويه كل جزء من أجزاء الفكرة المنتقدة. والدليل والنتيجة معلوم معناهما، أما الاستدلال فالمقصود به عملية الانتقال من الدليل إلى النتيجة، وسيأتي بيانها بالأمثلة. فإذا فككنا الفكرة وقسمناها إلى الأجزاء الثلاثة فإننا نوجه الأسئلة النقدية إلى كل قسم من هذه الأقسام، وبذلك تتم محاصرة الأفكار الخاطئة من مختلف الجوانب، فننقد الدليل بأسئلة خاصة والاستدلال بأسئلة خاصة والنتيجة بأسئلة خاصة على ضوء ما يلي: الأسئلة النقدية المطلوب توجيهها لأجزاء الفكرة المنتقدة. من ناحية الدليل نسأل: هل الدليل صحيح في نفسه؟ هل تم فهم الدليل بشكل صحيح؟ هل هذا الدليل من النوع المعتبر عند المخالف أم أتى به اشتهاء؟ هل هناك جوانب أخرى مؤثرة في تصور الدليل لم يذكرها المخالف؟ وفي جانب الاستدلال نسأل: هل يوجد تلازم بين الدليل والنتيجة؟ هل هناك احتمالات أخرى ناتجة عن الدليل غير النتيجة التي ذكرها المعترض؟ ومن ناحية النتيجة نسأل: هل يوجد نتيجة معارضة مبنية على أدلة أقوى؟ يوضح لنا ما ذكرناه الخارطة النقدية العامة، وسأذكر في آخر الكتاب أمثلة تطبيقية لنقد الأفكار الخاطئة نطبق عليها كل هذه الأسئلة أو أغلبها في نفس الوقت، فيظهر بذلك الضعف الشديد لتلك الأفكار وتهافتها بالرغم من أنها مؤثرة في كثير من الناس في هذا الزمن كشبهة وجود الشر وغيرها. ولكن قبل ذلك سأشرح تفصيليا بعض الأسئلة النقدية على شكل قواعد ثم نأتي للأمثلة الشمولية، وأرجو أن يكون هذا التصور مصاحبا لك أثناء قراءة الكتاب. والقواعد التي سأذكرها قبل الأمثلة الشمولية هي: توجيه الأسئلة النقدية على الدليل المصاحب للفكرة، النظر في الجوانب المفقودة التي يؤثر وجودها على تصور الدليل أو الفكرة، نقد الاستدلال بتحقيق مبدأ التلازم، معارضة النتيجة بأقوى منها. القاعدة الثالثة: توجيه الأسئلة النقدية على الدليل المصاحب للفكرة. إذا كانت الفكرة التي نريد نقدها مصحوبة بدليل، فإنه يمكننا مناقشة أي دليل عبر توجيه مجموعة من الأسئلة عليه. فإذا لم يسقط الدليل بأي سؤال منها، انتقلنا إلى نقد محل آخر من الفكرة التي نريد نقدها، كما سيأتي في القواعد التالية بإذن الله. فإذا تجاوزت الفكرة كل محطات النقد، تبين بذلك أنها صحيحة. ما هي الأسئلة التي ننقد بها الأدلة؟ لدينا ثلاثة أسئلة نوجهها لصاحب الفكرة التي نريد نقدها إذا كان أتى بدليل لفكرته. وأول سؤال نوجهه لنقد الدليل هو: هل الدليل صحيح في نفسه؟ هل هو ثابت الإسناد إذا كان خبرا؟ هل يستند إلى مبدأ عقلي صحيح إذا كان دليلا عقليا؟ هل يستند إلى حقيقة تجريبية إذا كان دليلا حسيا؟ وإذا كان صحيحا، فما درجة صحته؟ هل هو يقيني قطعي لا يتطرق إليه شك، أم أنه ظني غير قطعي يمكن أن يعارض بما هو أصح منه؟ وهذه الأسئلة تبين لنا الأدلة التي لا تصلح للاستدلال لأنها ليست صحيحة في نفسها أصلا، وتبين الأدلة المقبولة ولكن قبولا ظنيا يمكن أن نرده حين يتعارض مع القطعي. مثال: من يدعي بأن الإسلام يعارض العلم التجريبي ثم يستدل على فكرته هذه بالحديث الوارد في مستدرك الحاكم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم البقر: إنها داء، أي مرض. فيقول صاحب الفكرة: إن هذا دليل على خطأ الإسلام، لأن العلم التجريبي يقول بعكس ما يقوله الحديث، فلحوم البقر ليست داء ومرضا، بل هي مفيدة ومغذية. فهنا نوجه السؤال النقدي للدليل: هل هو صحيح ثابت في نفسه؟ الجواب: لا، بل هو ضعيف من جهة إسناده. وقد قال الإمام الزركشي في كتابه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة: هو منقطع وفي صحته نظر، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء. وقال العجلوني في كشفه وقال في التمييز: وتساهل الحاكم في تصحيحه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، انتهى قوله. وقد أخطأ من صحح الحديث من المعاصرين. السؤال الثاني الموجه لنقد الدليل: هل تم فهم الدليل بشكل صحيح؟ وهل هناك معاني متعددة للدليل أم معنى واحد؟ وإذا كانت المعاني متعددة، فهل تم تحديد المعنى بناء على معيار صحيح؟ كثيرا ما يعتمد أصحاب الأفكار الخاطئة على تفاسير وتأويلات خاطئة للأدلة، ووجه الخطأ فيها إما بمخالفتها للغة أو السياق أو لمجموع الأدلة الواردة في نفس الموضوع، أو يكون للدليل أكثر من معنى ولكن يتم اختيار معنى من المعاني دون معيار صحيح. ومثال ذلك الخطأ في تفسير معنى النبيذ الوارد في الأحاديث النبوية، حيث يفسرونه بالخمر ثم يتهمون رواة الأحاديث بأنهم يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم في روايتهم عنه أنه شرب النبيذ، أي الخمر على فهمهم. وأذكر أنني شاهدت مقطعا لأحد مثير شبهات ضد الصحابة كان يطعن فيه في عدالة الصحابي بسبب ما ورد عنه من شرب النبيذ، وهذا كله غير صحيح، فإن معنى النبيذ في اللغة العربية أوسع من معنى الخمر كما جاء في لسان العرب. وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل وانتبذته اتخذته نبيذا، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر فإنه يقال له نبيذ، ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر. انتهى قوله. مثال آخر: في المثال السابق كان محل الخطأ في بيان معنى اللفظ، وهذا النوع من الخطأ ليس هو الوحيد فيما يتعلق بتفسير النصوص، فهناك أخطاء أخرى في التفسير، منها مخالفة سياق النص، وذلك كالاستدلال بقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين على أن غير المسلمين يمكن أن يكونوا على صواب، وذلك لأن هذا المستدل فهم من قول الله سبحانه لكم دينكم أي لكم وجه حق في استمساككم بدينكم، ولكن الإشكال أنه لم ينظر إلى السياق كاملا وإلا لفهم خطأ تفسيره، فالسياق يبدأ ب قل يا أيها الكافرون، والسورة اسمها الكافرون. والسؤال الثالث الذي نناقش به الدليل هو السؤال الذي يؤدي إلى معرفة نزاهة صاحب الفكرة من حيث اتساقه مع نفسه ومنهجيته في استعمال الأدلة، هل هو مستقيم أم متناقض ومضطرب؟ والصيغة الكاشفة لذلك هي: هل نوع الدليل الذي استدل به صاحب الفكرة معتبر عنده، مستعمل في أبواب الاستدلال الأخرى لديه، أم أنه غير معتبر عنده وإنما يحتج به علينا فقط؟ فإذا انتهى نقاشه معنا تبرأ من الدليل، فإذا كان معتبرا عنده ننتقل إلى الأسئلة الأخرى، وإذا لم يكن كذلك فإننا نبين تناقضه وعدم استقامته في مبدأ الاستدلال. فائدة: أنواع الأدلة ثلاثة: الدليل العقلي، الدليل الحسي، الدليل الخبري. فإذا كان المناقش ينكر شيئا من هذه الأنواع من الأدلة أو بعض أجزائها فلا يحق له الاستدلال بما ينكر، لأنه بذلك يعتبر متشهيا متبعا هواه غير مستقيم في أقواله. مثال: من ينكر السنة النبوية لا يحق له الاستدلال بها على أقواله، فلا يقبل منه استدلاله بحديث منع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من كتابة الحديث مثلا، لأنه يكون استدل على ما ينكر بما ينكر. القاعدة الرابعة: النظر في الجوانب المفقودة التي يؤثر وجودها على تصور الدليل أو الفكرة. هناك جوانب تؤثر في الدليل أو الفكرة لا يذكرها أصحاب الأفكار الخاطئة إما عن علم أو جهل، ويكون ذكرها مؤثرا في تصور حقيقة المسألة وطبيعة النقاش فيها. ولذلك فإن من المهم علينا إذا أردنا نقد فكرة من الأفكار أن نتنبه لجوانب النقص التي تم إغفالها. مثال: من يقول إن وجود الشر في العالم يدل على عدم وجود خالق، نقول له إنك أغفلت جوانب مهمة تؤثر على تصور الفكرة، منها الوصف الديني للحياة الدنيا وأنها محل للشرور والابتلاءات والنقص والمصائب والكوارث. إغفال سؤال الخير، وهو سؤال وجودي مهم، من أين هذا الخير المركوز في الإنسان وما تفسيره؟ إغفال مصادر هذا الشر، فأغلب الشر الذي يستنكره الناس إنما هو من الإنسان نفسه وبإرادته واختياره، الإنسان الظالم طبعا، وأن هذا مرتبط بقضية الإرادة الحرة التي هي محل التكليف. ثم إن هناك جوانب أخرى في الرد على شبهة وجود الشر ستأتي في القواعد القادمة والأمثلة التطبيقية الشاملة بإذن الله، وإنما ذكرت هنا جانبا واحدا فقط، ألا وهو جانب إغفال الأمور المؤثرة في تصور كامل الفكرة. مثال آخر: من يقول إن الله تعالى غير موجود لأنه لم يجب دعائي، نقول له إن هناك جوانب غير مذكورة يؤثر إغفالها، منها أن هناك أناسا آخرين كثر أجاب الله دعاءهم، أن هناك شروطا لإجابة الدعاء، أن بعض الأدعية فيها اعتداء، أن بعض الأشياء التي نحرص على تحقيقها لا يكون تحقيقها خيرا لنا، أن الإجابة مرهونة بعدم الاستعجال وغير ذلك. القاعدة الخامسة: نقد الاستدلال بتحقيق مبدأ التلازم. سبق تعريف الاستدلال بأنه عملية الانتقال من الدليل إلى النتيجة، وأهم عنصر يجب توفره في الاستدلال أي فيما بين الدليل والنتيجة هو التلازم، والتلازم هو تعلق الشيء بالآخر تعلقا لا انفكاك له منه، أي أن هذا الدليل يستلزم ويؤدي إلى هذه النتيجة بالضرورة. وإذا تأملنا في واقع نشر المغالطات والأفكار الخاطئة سنجد أنهم كثيرا ما يأتون بأدلة لا توصل إلى النتائج التي يريدون الوصول إليها، أي أننا نلاحظ وجود فراغ وفجوة بين الدليل والنتيجة، فيقوم المشككون والمغالطون بالقفز من الدليل إلى النتيجة دون أي تدقيق أو تأكد من أن الدليل يوصل بالفعل إلى النتيجة أم لا. مثال: يقول بعض الملحدين إن الله غير موجود لأننا لا نراه، وهذا مثال يدل على وجود الفجوة الكبيرة بين الدليل والنتيجة، لأن عدم رؤية الشيء لا تستلزم عدم وجوده، فالوجود شيء والرؤية شيء آخر. فالملحد مثلا يؤمن بوجود الإلكترون وهو لم يره، ولم يره أحد إلى الآن، ولا تدل عدم رؤيته على عدم وجوده. القاعدة السادسة: معارضة النتيجة بنتيجة أخرى أقوى منها. إن من أهم القواعد النقدية على الإطلاق معارضة النتائج الخاطئة بما يناقضها من النتائج الصحيحة، وتقوم هذه القاعدة على مبدأ عقلي ضروري، وهو النقيضان لا يجتمعان. والنقيضان مثل الوجود والعدم، فلا يمكن الحكم على أي شيء بأنه موجود ومعدوم في نفس الوقت، إذ إن الوجود نقيض العدم والنقيضان لا يجتمعان، فإذا أثبتنا أحد النقيضين بطل الآخر تلقائيا. فإذا وجدت فكرة يريد صاحبها الوصول إلى نتيجة مفادها أن الله غير موجود مثلا، أو أن الإسلام دين غير صحيح، فحتى لو لم تستطع الرد على الفكرة لنقص علمك أو غياب الجواب عنك لأي سبب، فإنه يكفيك أن تعارض النتيجة النهائية التي يريد المخالف الوصول إليها بأدلة أقوى من أدلته. فإذا أثبتت بالأدلة الصحيحة القطعية أن الله موجود، فهذا يكفي في إسقاط كل الشبهات التي نتيجتها عند أصحابها أن الله غير موجود، لأن النقيضين لا يجتمعان. وهذه القضية في غاية الأهمية، فإن لم تستطع فهمها جيدا فأعد قراءتها وكرر تفهمها حتى تعيها. وفي الأمثلة التطبيقية الشمولية التالية مزيد توضيح بإذن الله تعالى. أمثلة تطبيقية شمولية على قواعد التفكير الناقد والأسئلة النقدية. على قواعد التفكير الناقد والأسئلة النقدية. بعد استعراض القواعد النقدية وشرح شيء من تفاصيلها، فسأعرض هنا مجموعة من الأفكار الخاطئة مع نقدها بمجموع القواعد السابقة، حتى نتأكد من أهمية تلك القواعد وثمرتها العملية. وسنسير في نقد هذه الأمثلة على طريقة التفكيك التي مرت في القاعدة الثانية، وذلك عبر تقسيم الفكرة إلى دليل واستدلال ونتيجة، ثم سنوجه عليها الأسئلة التي سبقت في القواعد النقدية. المثال الأول: الفكرة المنتقدة: المسلمون منهزمون متأخرون ماديا، فدينهم إذن غير صحيح. الدليل: المسلمون منهزمون ومتأخرون ماديا. هل الدليل صحيح في نفسه؟ الجواب نعم. هل هناك جوانب أخرى مؤثرة في تصور الدليل لم يذكرها المخالف؟ الجواب نعم أمران. هناك أمم أخرى من مختلف التيارات والاتجاهات منهزمة ومتأخرة ماديا أيضا. وفي الأزمنة الماضية كان الإسلام منتصرا، فهل يعتبر ذلك المخالف دليلا على صحة الإسلام؟ الاستدلال: ينبغي على الدين الصحيح أن يكون منتصرا ماديا. هل يوجد تلازم بين الدليل والنتيجة؟ الجواب لا، وذلك لأن للنصر أسباب متعددة لا تنحصر في مجرد صحة الدين، كما أن للهزيمة أسباب متعددة لا تنحصر في فساد الدين. هل هناك احتمالات أخرى ناتجة عن الدليل غير النتيجة التي ذكرها المعترض؟ الجواب نعم. الهزيمة يمكن أن تدل على تفريط المنهزم في الأخذ بالأسباب. الهزيمة قد تكون من جملة الابتلاءات وليس بالضرورة تكون دالة على غضب الله. كل الأمم بمختلف أديانها تتقلب في أحوال بين النصر والهزيمة، وذلك بحسب أخذها بالأسباب، ولا يكون ذلك دليلا على صحة ولا بطلان. النتيجة: الإسلام غير صحيح. هل يوجد نتيجة معارضة مبنية على أدلة أقوى؟ الجواب نعم، فلدينا عشرات الأدلة القطعية العقلية والنقلية التي تثبت صحة الإسلام، ويمكن مراجعة الكتب المتخصصة في ذلك مثل كتاب براهين النبوة لسامي عامري وغيره. المثال الثاني: الفكرة المنتقدة، الشر موجود، ولو كان الله موجودا لمنعه، إذن الله غير موجود. الدليل: وجود الشر. هل الدليل صحيح في نفسه؟ نعم. هل هناك جوانب أخرى مؤثرة في تصور الدليل لم يذكرها المخالف؟ نعم، وجود الخير مؤثر أيضا، ويوجه إليه سؤال: من أين هذا الخير المركوز في الإنسان وما تفسيره؟ وكذلك إغفال مصادر الشر، فأغلب الشر الذي يستنكره الناس إنما هو من الإنسان نفسه. الوصف الديني للحياة الدنيا وأنها محل للشرور والابتلاءات والنقص والمصائب والكوارث. الاستدلال: وجود الله يقتضي منع وجود الشر. هل يوجد تلازم بين الدليل والنتيجة؟ لا، فوجود الشر يمكن أن يربط بمعاني الابتلاء والامتحان، وهو متعلق بصفات الله لا بوجوده، فهو مرتبط بصفة الحكمة والعزة وغيرها. هل هناك احتمالات أخرى ناتجة عن الدليل غير النتيجة التي ذكرها المعترض؟ نعم، أن يكون وجوده لحكمة الابتلاء ورفع الدرجات وعقوبة لبعض العباد، وأن يكون من جملة النقص الدنيوي الذي أراده الله. النتيجة: عدم وجود الله. هل يوجد نتيجة معارضة مبنية على أدلة أقوى؟ نعم، هناك الكثير من الأدلة القطعية التي تثبت وجود الله تعالى، وبالتالي تبطل القول بعدم وجوده، ويراجع في ذلك كتاب شموع النهار وكتاب براهين وجود الله لسامي عامري. المثال الثالث: الفكرة المنتقدة، المرأة مأمورة بالحجاب دون رجال، ولو كان الدين عادلا لسوى بينهما، إذن الدين غير عادل. الدليل: المرأة مأمورة بالحجاب دون الرجل. هل الدليل صحيح في نفسه؟ الجواب نعم، الدليل صحيح. هل هناك جوانب أخرى مؤثرة في تصور الدليل لم يذكرها المخالف؟ الجواب نعم، جوانب كثيرة، منها النصوص الشرعية التي فيها تشديد على الرجل دون المرأة، النصوص الشرعية التي فيها إكرام خاص بالمرأة دون الرجل. الاستدلال: إلزام المرأة بالحجاب دون الرجل فيه ظلم لها. هل يوجد تلازم بين الدليل والنتيجة؟ الجواب لا، لا يوجد تلازم، لأن العدل لا يعني المساواة، فبينهما فرق، إذ إن العدل وضع كل شيء في موضعه لمن يستحقه، والمساواة قد تكون ظلما أحيانا إذا سوي فيها بين من يستحق ومن لا يستحق، كما أنه لو كان مجرد تكليف أحد الجنسين بما ليس عند الآخر ظلما لكان الإسلام ظلم الرجل في التشريعات التي أوجبها عليه دون المرأة مثل الجهاد والجمعة والنفقة وغيرها، فالتكليف بشيء زائد في جوانب قد يعني الخصوصية ولا يستلزم الظلم. هل هناك احتمالات أخرى ناتجة عن الدليل غير النتيجة التي ذكرها المعترض؟ الجواب نعم، منها أن تشريعه على المرأة دون الرجل يتناسب مع طبيعة التشريعات المقررة لكل منهما، وأنه أقرب لطبيعة كل منهما، فالمرأة هي الأكثر جذبا وهي الأكثر احتياجا للحماية وسد طرق المتربصين وغير ذلك. النتيجة: الإسلام دين يظلم المرأة. هل يوجد نتيجة معارضة مبنية على أدلة أقوى؟ الجواب نعم، ألا وهي نتيجة إكرام المرأة المبنية على عشرات النصوص القطعية الثبوت والدلالة في هذا المعنى. المثال الرابع: الفكرة المنتقدة. أكثر علماء الفيزياء ملحدون، إذن الإلحاد صحيح. الدليل: أكثر علماء الفيزياء ملحدون. هل الدليل صحيح في نفسه؟ ليس دقيقا، ويحتاج إلى إحصاءات شمولية. هل هناك جوانب أخرى مؤثرة في تصور الدليل لم يذكرها المخالف؟ الجواب نعم، يوجد. كثير من علماء الفيزياء مؤمنون بوجود الخالق. قبل القرن التاسع عشر كان أغلب علماء الفيزياء غير ملحدين ومنهم نيوتن. بعض أكابر الفيزيائيين غير ملحدين ومنهم أينشتاين. لا يوجد إثبات من داخل علم الفيزياء على صحة الإلحاد. الاستدلال: ما يذهب إليه أغلب الفيزيائيين فهو صحيح لعلمهم وذكائهم. هل يوجد تلازم بين الدليل والنتيجة؟ الجواب لا، فالأكثرية لا تعني الصحة، كما أن اعتقاد الفيزيائيين الديني ليس نابعا عن كونهم فيزيائيين وإنما عن مؤثرات أخرى. هل هناك احتمالات أخرى ناتجة عن الدليل غير النتيجة التي ذكرها المعترض؟ نعم، يمكن أن يكون إلحاد كثير منهم بسبب انتشار العلموية في الأوساط الغربية، وهي مذهب يغالي في العلم التجريبي إلى حد إلغاء المصادر المعرفية الأخرى. النتيجة: الإلحاد صحيح. هل يوجد نتيجة معارضة مبنية على أدلة أقوى؟ نعم، يوجد كثير من الأدلة القطعية العقلية التي تثبت وجود الله تعالى وبالتالي بطلان الإلحاد. تمارين على القواعد النقدية. تمارين على القواعد النقدية. اختر الإجابة الصحيحة. التمرين الأول: يقول صاحب شبهة إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعلم القرآن من ورقة بن نوفل لأنه التقى به في أول النبوة وكان ورقة عالم من علماء أهل الكتاب. أولا، ما نوع الدليل الذي اعتمده صاحب الشبهة؟ خبري، عقلي، حسي. ثانيا، أين مكمن الخلل في هذه الشبهة؟ أن هناك مؤثرات متعلقة بالدليل المصاحب للفكرة لم تذكر؟ أم أنه لا تلازم بين الدليل والنتيجة؟ أم أن الدليل المصاحب للفكرة لا يتعلق بموضوع التعلم أصلا، وبالتالي يكون وجوده كعدمه سواء، وبالتالي تكون دعوى لا دليل عليها من الأساس؟ أم أن النتيجة معارضة بأقوى منها؟ أم جميع ما سبق؟ ثالثا، اشرح وجه الخطأ في الشبهة من خلال جوابك السابق. مثلا إذا اخترت أن هناك مؤثرات متعلقة بالدليل لم تذكر، فاشرح هذه المؤثرات. التمرين الثاني: حين أقول صاحب شبهة إن العلمانية أنفع للناس من الأديان لأن الأديان هي سبب الحروب، بينما العلمانية محايدة تؤدي إلى رضا جميع الأطراف، والدليل هو الواقع حيث تنعم الدول العلمانية بالسلام بينما ترزح الدول المسلمة في الحروب. أولا، ما نوع الدليل المذكور في هذه الشبهة؟ عقلي، حسي، خبري. ثانيا، أين الخلل في هذه الشبهة؟ أنها تعتمد على دليل غير صحيح؟ أم أن هناك مؤثرات غير مذكورة متعلقة بالدليل؟ أم أنه لا تلازم بين الدليل والنتيجة؟ أم جميع ما سبق؟ ثالثا، اشرح وجه الخطأ في الشبهة من خلال جوابك السابق. الإجابات الصحيحة للتمارين: التمرين الأول نوع الدليل خبري، ونوع الخلل في الشبهة جميع ما سبق. التمرين الثاني نوع الدليل حسي، ونوع الخلل في الشبهة جميع ما سبق. المغالطات المنطقية. المغالطات المنطقية. بعد ضبط القواعد النقدية المتقدم ذكرها، فإن من المفيد الاطلاع على شيء مما كتب في مجال المغالطات المنطقية، وهو مجال يهتم بوصف صور شائعة من الأخطاء والأغلاط في التفكير والاستدلال والحجج، مع عنوانة كل صورة منها بعنوان يدل عليه أو يشير إليه. ومع كون القراءة في هذا المجال مفيدة، إلا أنني لست مع المبالغة في الاهتمام به، فهو لا يعطي القارئ قدرة على كشف أصول الخطأ، ولا يعطيه قواعد نقدية منهجية، وإنما ملاحظات عامة يحسن التنبه لها. أما القواعد النقدية المذكورة في هذا الكتاب ونحوها مما يكون الاهتمام فيه بأصول الأخطاء ومفاصل الإشكالات في الأفكار، فهو أجدر بالعناية والاهتمام. وإذا اطلعنا على ما كتب في مجال المغالطات المنطقية وأردنا أن ننتخب بعض الخلاصات المهمة منه، فيمكننا التركيز على أربعة أنواع من المغالطات المنطقية، وهي: مغالطة رجل القش، مغالطة الشخصنة، مغالطة الرنجة الحمراء، مغالطة المنحدر الزلق. المغالطة الأولى: مغالطة رجل القش. تقوم هذه المغالطة على تشويه أحد طرفي النقاش لقول صاحبه وتصويره على غير حقيقته، ومن ثم يمارس الرد على الصورة غير الحقيقية التي صنعها عنه، والتي تشبه رجل القش من حيث كونه رجلا وهميا يوضع لحماية الحقول الزراعية، ويوهم الآخرين أن هذا القول هو نفسه قول خصمه. مثال: من يقول إن أهل السنة يعتقدون عصمة الإمام البخاري، ثم يبدأ فيرد على دعوى العصمة في غير الأنبياء، وفي الحقيقة فإنه اخترع هذا القول وصار يرد عليه بعد أن ألبسه أهل السنة. المغالطة الثانية: مغالطة الشخصنة. وصورة هذه المغالطة تتمثل في الشخص الذي لا يرد على حجج مخالفه، وإنما يحاول إسقاطه بذكر مثالبه وعيوبه والتشهير بماضيه وسيئاته، مع الإعراض عن الرد على حجته التي أتى بها. مثال: قول فرعون لموسى عليه السلام حين بلغه رسالة الله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. المغالطة الثالثة: مغالطة الرنجة الحمراء. وهي المغالطة التي يقوم فيها أحد أطراف الحوار بتشتيت موضوع الحوار عبر ذكر أشياء لا علاقة لها بصميم الموضوع وجوهر الخلاف، وإنما فقط ليجر النقاش إليها طلبا للهرب وتضييع الوقت والفرار من النقاش الموضوعي. وسميت هذه المغالطة بذلك لأن الرنجة الحمراء سمكة لها رائحة قوية يستعملها اللصوص لتشتيت الكلاب التي تكون مع الشرطة. مثال: حين تناقش فتاة عن فريضة الحجاب فتجر النقاش إلى الصحوة الإسلامية وآثارها على النساء، وأنها حرمتهن من حقوقهن وحصرت أدوارهن في الحجاب والتربية. المغالطة الرابعة: مغالطة المنحدر الزلق. وهي المغالطة التي تعتمد على فكرة المبالغة في تضخيم نتائج قول المخالف وتصوير سلسلة من الآثار السلبية التي ستنشأ عنه، مع أنه في الحقيقة لا يكون الأمر كذلك. مثال: حين تتحدث عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم وأهميتها، فيقول لك المخالف: إن هذه الحلقات ستتحول إلى جماعات إرهابية تدمر البلد وتهدم البنيان وتشتت الأسر. خاتمة. خاتمة. خاتمة. الجيل القادم سيكون جيلا مفكرا ناقدا بإذن الله، وسيكون نقده موجها إلى الأفكار الخاطئة الهشة المعارضة للأخلاق والإيمان وفطرة الإنسان، وسيتخذ القاعدة القرآنية العظيمة منطلقا له لبناء الأفكار ونقض ما يضادها. انتهى الكتاب بفضل الله. نسأل الله أن يتقبل من الشيخ وأن يسدد رميه وأن يجعل كتابه هذا في ميزان حسناته، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.